إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية مع شرح متن منازل السائلين للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي. ونأتي اليوم بإذن الله تعالى إلى الباب الخامس، وهو باب التفكر، باب التفكر أو منزلة التفكر. واستشهد المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، سورة النحل. ثم قال: اعلم أن التفكر تلمس البصيرة لاستدراك البغية. فمنزلة التفكر تأتي بعد منزلة الإنابة، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يوسع مداركه ويتقرب إلى الله أكثر، فلابد أن تزداد معرفته بالله، ولا تزداد معرفته بالله إلا بالتفكر، لأن التفكر هو غاية اليقظة، الغاية في اليقظة. وقد تقدم معنا في المنزلة الأولى، منزلة اليقظة، استدلال المصنف بقول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فقال أن اليقظة هي القومة لله. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، هذه اليقظة. بعد اليقظة يتبعها التوبة، يتبعها المحاسبة، يتبعها الإنابة، ثم تأتي الفكرة، ثم تتفكروا. فالتفكر إذن هو تأمل، هو أن تسيح في الأرض وأن تنظر. ولذلك جاءت آيات كثيرة في القرآن في عشرات المواضع في قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فينظروا كيف بدأ الخلق. فالنظر هو التفكر، هو الفكرة، هو أعمال العقل، هو التأمل. نعم، فهذا إذن المعنى الإجمالي الاصطلاحي في منزلة التفكر. واستدل بقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر، قال كثير من المفسرين، هو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من القرآن، ولعلهم يتفكرون، أي يتفكرون في آيات الله، يتفكرون في هذا القرآن الذي جاء بيانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وجاء تفسيره، لعلهم يتفكرون في هذه الآيات فيعمل فيها النظر ويعمل فيها العقل والفكر، حتى يتفهموا ويفهموا عن الله، فتزداد معرفتهم وتتسع آفاقهم. وهذا التفكر إذن هو نظر القلب، هو نظر القلب، ونظر القلب هو البصيرة، هو الذي يسمى البصيرة، مثلما نظر العين أو نظر الرأس البصر. فنظر العين إنما يشمل المحسوسات، الجمادات الكثيفة التي يقع عليها الضوء وتنعكس فتراها العين. ما لم يكن كذلك لا تراه العين، مثل ذبذبات الراديو، ومثل ذبذبات النت وغير ذلك من الأشياء التي هي موجودة ولكن لا تراها العين. وأما نظر القلبي والبصيرة فهو إبصار الحقائق، فهو إبصار المعاني. فلذلك يحتاج هذا القلب إلى أن تنفتح فيه عين، أن يكون هناك شعاع النور، نور الفهم والمعرفة، لابد أن يصل إلى هذا القلب. فلذلك قال: اعلم أن التفكر تلمس البصيرة، هو أن تبحث في قلبك عن بصيرة، بصيرة تمكنك من استدراك البغية، والبغية هي ماذا؟ هي المعرفة. البغية هي إدراك الحقيقة وإدراك الحقائق والمعاني والفهم عن الله. فإذا تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى أن تفتح لك عين البصيرة، تحتاج أن تدعو الله أن يبصرك. ولذلك روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان إذا أشكلت عليه مسألة اعتزل في مسجد بعيد يعني لا يخشاه كثير من الناس، وجعل يكثر التنفل والصلاة، ويكثر في دعائه في السجود أن يقول: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وقلما يدعو بهذا الدعاء إلا ويفتح له الفهم ويفتح له البصيرة. فالإنسان إذن يسأل الله سبحانه أن يعلمه وأن يفهمه وأن يزيده علما وأن يبصره بحقائق الأمور. اعلم أن التفكر تلمس البصيرة، البصيرة قلنا هي نظر القلب، هي العين التي تفتح في القلب لتبصر الحقيقة. القرآن عندما تريد أن تفهمه وتتدبره لابد أن يمر على صفحة القلب. كيف تفهمه؟ تفهمه بالبصيرة، نعم، لاستدراك البغية. تضعون بين قوسين البغية هي المعرفة والفهم عن الله، هي معرفة الله والفهم عن الله، نعم، هذه هي البغية، هي الغاية، تريد التوحيد، تريد أن تصل إلى الله، نعم. ثم قال المصنف: وهو ثلاثة أنواع. إذن التفكر قال ثلاثة أنواع: فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال. إذن لدينا ثلاثة أنواع من الأفكار وثلاثة مجالات لإعمال الفكر. أما الأولى فهي المنهي عنها. الأولى فكرة في عين التوحيد هو الأمر المنهي عنه، لأن التفكر في الله سبحانه وهو أصل التوحيد وهو حقيقة التوحيد إما أن تكون في ذات الله، التفكر في الله إما أن يكون في ذات الله أو في أسماء الله وصفاته وأفعاله. التفكر في الله إما أن يكون في ذات الله، تفكر في الذات، أو تفكر في الأسماء والصفات والأفعال. أما التفكر المنهي عنه وهو الذي أشار إليه المصنف بعين التوحيد، هذا هو التفكر في ذات الله. ولذلك قال: فأما الفكرة في عين التوحيد فهي اقتحام بحر الجحود. فكأنك الآن تقتحم في بحر الجحود والإنكار، وفي بحر الإلحاد والكفر عياذا بالله. فالذي سوف يتفكر في ذات الله، انتبه إلى الفرق، التفكر في ذات الله هو هذا الذي عبر عنه بعين التوحيد، وهو اقتحام بحر الجحود. إذن هذا منهي عنه، لا يجب أن تكون الفكرة في عين التوحيد، لا يجب أن تكون الفكرة في ذات الله. وقد ورد حديث وأثر في ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في آلائه، لا تتفكروا في ذات الله ولكن تفكروا في آلائه. وفي لفظ آخر عند غير أبي داود: ولكن تفكروا في خلق الله، في المخلوقات، انظروا في المخلوقات، فلا تنظر في ذات الله ولا تحاول أن تبحث، لأن هذا مما تتحير فيه العقول وتعيا فيه النفوس، وينتهي بصاحبها إذا استمر على ذلك في الوقوع في الإلحاد، وهو الذي عبر عنه ببحر الجحود. ولفظ البحر، الألفاظ المستعملة في المتن كل لفظ له مدلولات طبعا، استعمل لفظ البحر لأن الجحود أنواع ودرجات لا ساحل لها، ليس هناك حدود للكفر. ولذلك قال سفيان الثوري الحديث درج والرأي مرج. الحديث هذا مثل الدرج، مقيد، أنت لديك حدود، فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتدق عنقك، وإذا كنت في المرج فاذهب حيث شئت. يقول لك الحديث، أثار النبي صلى الله عليه وسلم والسنن، هذه أشياء مقيدة تجعلك تصير على الصراط المستقيم. أما الرأي والكفر وكل أنواع الأفكار هذه فلا ساحل لها، فاذهب حيث شئت، يعني لن تصل إلى نتيجة. فلذلك عبر بلفظة البحر لأن الجحود أنواع ودرجات. نعم. إذن النظر في الذات الله منهي عنه، فيبقى النظر في أسماء الله وصفاته وأفعاله والتفكر في معانيها وآثارها. ولذلك جاء التوحيد وجاء التعريف بالله في القرآن والسنة بالكلام عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، لم يأتي الكلام عن ذات الله. أما الكلام عن ذات الله ففي آية واحدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذا الكلام عن ذات الله، ليس كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فلا يمكن أن تنظر في ذات الله لأنها كما قلنا اقتحام في بحر الجحود لا ينجي منه إلا الاعتصام بضياء الكشف والتمسك بالعلم الظاهر. أحتاج إلى كشف، إلى أن تكشف لك الحقائق، وهو ما يريده الله على قلبك من المعاني، وهو الذي يكون بمعنى الإلهام. الكشف، ضياء الكشف، هذا هو الإلهام، وهو مقابل للوحي، الوحي للأنبياء والكشف للعلماء والصالحين والأولياء. نعم. ولذلك أحيانا يتمايز الصالحون بالفهم، يعني يفتح الله لعالم ما ويكشف له معنى لا يكشفه لغيره من العلماء، يفتح له فتحا لا تجده في كتاب غير كتاب ذلك العالم. فالكشف إذن أمر يعني موافق للعلم الظاهري، والعلم الظاهر المقصود به الشريعة، الكتاب والسنة. نعم. لأن العلم الباطن، العلم علمان، علم باطن وعلم ظاهر. أما العلم الظاهر فهو مدلات الألفاظ اللغوية والسياقات الظرفية من أسباب النزول وغير ذلك. العلم الباطن هو المعاني، مقصود بالعلم الباطن هو المعاني الخفية التي تظهر لأحد العلماء الراسخين من خلال الاستنباط والاستقراء وإعمال القواعد وغير ذلك. إذن لا ينجي منه إلا الاعتصام، لذلك قلنا هو منهي عنه، يجب أن تنجو من اقتحام بحر الجحود، يجب أن تخرج من هذا البحر. وتلك الشكوك وتلك الإرادات التي ترد في ذات الله، كل ذلك لابد أن تصرف عنه نفسك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لا يزال الشيطان بأحدكم وهو يقول من خلق هذا فيقول الله، ومن خلق هذا فيقول الله، فيقول الشيطان فمن خلق الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليستغفر الله ثم لينتهي. فليستغفر الله من هذا التفكير الذي هو ليس في حدود العقل، تفكير خارج حدود العقل أشبه بالجنون. فيستغفر الله سبحانه لأنه أطاع الشيطان في هذا الفكر، ولينتهي، فلينتهي من هذا التفكير، فليقول آمنت بالله، وليستغفر الله في لفظ آخر، وكذلك في لفظ فليقول آمنت بالله ورسوله أو رسله. يقول إذا وجد شيئا من هذا التفكير في ذات الله يقول آمنت بالله ورسله. نعم. فهذا إذن الفكرة الأولى. إذن الفكرة أين ستعمل في الله؟ تعمل في الأسماء والصفات، تنظر إلى صفات الله وأسمائه، وهذا يعني تحتاج سنوات حتى تتعلم الأسماء ومعانيها وتتعلم الصفات وآثارها. فانظروا إلى آثار رحمة الله، يعني هناك رحمة الله وهناك آثار رحمة الله. تنظر إلى أفعال الله، كيف فعل بالأقوام السابقة، كيف فعل بالمتقين، كيف يفعل الأنبياء كيف يعامل عباده على مختلف أنواعهم وطبقاتهم وهكذا. نعم. أما الفكرة في لطائف الصناعة، الآن الفكرة في لطائف الصناعة، الصنائع هو المقصود بها هو المخلوقات، لطائف الصنعة، صنعة الله أي خلق الله سبحانه. قال فهي ماء يسقي زرع الحكمة. فإذا أن تتفكر في خلق الله، فيما أودعه الله سبحانه في الكون من أسرار، أن تنظر في المخلوقات، هذا ماء يسقي زرع الحكمة، الآن بدأت تنمو إذا كنت تتفكر في المخلوقات. ولذلك ذكر سبحانه أولي الألباب المتقين في آخر سورة آل عمران، وقال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، وهذا دلهم على ماذا؟ على البعث، لأن هذا الخلق العظيم المتقن لا يمكن أن يكون عبثا، وليس هناك جزاء بعد ذلك على الأعمال، يعني الناس يعيشون مهما فعلوا ثم يموتوا هكذا، هذا عبث، والله إذن منزه عن العبث، فهو حكيم وهو عليم وهو الذي أبدع كل هذا، ثم يكون يعني هباء منثورا ثم يكون فناء، لا يمكن. إذن فاستدلوا بذلك على وجود جنة ونار، ولذلك قالوا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر إذن دلهم بالعقل، دلهم على وجود الآخرة، وهذا الدليل العقلي على وجود على اليوم الآخر، وهو انتفاء العبث عن الله، أن هناك حكمة في خلق السماوات والأرض، وهذا الذي تشير إليه هذه الآية. إذن التفكر أمر عظيم، تفكر في خلق الله في خلق السماوات والأرض أمر عظيم. وقال الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إبصار ونظر متعرف. نعم، وفي أنفسكم، لو نظرت في نفسك كيف ركب الله هذا الجسم، هذا الدماغ وهذه العروق وهذه الأعضاء، كل عضو ماذا فيه، والخلايا كيف فيها أجهزة لتصفية السكر، وأجهزة لحفظ الدهون، وأجهزة لتحليل الأكسجين وغير ذلك مما تحتاجه الخلايا، هذه خلية، هذه جزئية صغيرة في الجسم، كيف تحوي الخلية الحمض النووي الذي يميز كل مخلوق، وكيف تركب هذا الحمض، أمر عجيب. وقد ذكر أحد العلماء، علماء الخلية، وهو قد كتب كتابا يهدم فيه نظرية التطور لداروين، يهدم فيه الداروينية ومذهب الداروين الذي يقول أن الإنسان كان قردا والخلق جاء صدفة. فقال وقام بتحدي، قال أتحدى كل الدارويين وكل من يؤمن بهذا، بأن الإنسان جاء صدفة أو جاء من قرد أو كذا. فقال له من خلق، فقال أتحدى الدارويين أن يبينوا لي كيف خلقت الخلية الأولى، إذا قلتم أنها خلقت يعني لظروف معينة في الأرض وبدأت تتطور إلى آخر ذلك. فقال أثبت لي علميا كيف تكونت الخلية الأولى. لماذا؟ لأن الخلية متكونة من قشرة، من غشاء فيه أجهزة، وفي الخلية، في قلب الخلية هناك الحمض النووي. الحمض النووي إنما هو ذرات من الأرض. قال إذا أتينا وركبنا هذه الذرات بالطريقة الصحيحة المحكمة، يعني يجب أن تتركب هذه الذرات بهذه الطريقة حتى يتكون هذا الكائن. فقال إذا جئنا بالذرات فأين تتكون الذرات؟ لابد من غشاء ولابد من قشرة للخلية، وإذا جئنا بقشرة للخلية فالقشرة للخلية لا تتكون إلا بوجود نواة فيها حمض نووي. قال لا يمكن، لا يمكن أن تأتي أن تتكون ذرة بالصدفة أو خلية بالصدفة، لا يمكن، هذا مستحيل. فالله الذي هو أوجد الإنسان وأوجد الكائنات، والله الذي هو جعل وبث الحياة في هذه الكائنات. إذن التفكر في النفس تحلك أبوابا من المعرفة بالله سبحانه، ترى الإتقان وترى الـ يعني الإعجاز في هذا الإنسان، وكذلك التفكر في نفسية الإنسان، لأن هذا داخل في اللفظ وفي أنفسكم، أي أنفسكم تشمل الأجسام، الجسد، وتشمل الروح والنفس وعلم النفس. فكيف يفكر الإنسان وكيف يبدع إلى غير ذلك، أيضا مجال للتفكر. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. انظروا كيف بدأ الخلق، حاول أن تبحث، حاول أن تتعلم. فالعلم هذا شيء يجب أن تبحث عنه، فإن لم تكن تعلم فلن تجد المعلومة، فلن تجد الأمر متيسرا، بل لابد أن تبحث عنه، لابد أن تتعلم، لأنك إن لم تفعل فلست مطالبا بذلك، فلست مطالبا بهذه المراقي، هذا العلو، هذا القرب من الله. نعم. وقال عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، نظر، نظر تفكر، نظر إعمال عقل وتأمل، والآيات كثيرة في هذا المعنى. نعم. وقد عبر المصنف بلفظة الماء الذي يشير إلى مصدر الحياة، وشبه الحكمة بالزرع، لأن الحكمة تنمو، لأن الحكمة تنمو، تكون حكمة قليلة ثم تزداد مع الوقت ومع التأمل ومع النظر في لطائف الصناعة. لطائف المقصود بها الأسرار، أشياء التي أودعها الله في هذا الخلق، لأن هذه الصناعة سوف تدلك على صفات الله. ترى الزرع قد نما في الحقول، فترى الخلق والإحياء، تراه قد مات، ترى صفة الإماتة لله سبحانه، أن الله محي ومميت، ترى التصوير، ترى الإبداع، وهكذا ترى الرحمات، كيف ترى الأرزاق، ترى الكرم. نعم. فكل المخلوقات تدل على صفة الله سبحانه. إذن هي ماء، هذا التفكر ماء يسقي زرع الحكمة، فالحكمة كالزرع تحتاج إلى مصدر حياة، مصدر حياة الحكمة هو التفكر، هو التأمل. لذلك تجد الحكماء كثيري العزلة والتأمل والنظر. نعم. ولذلك قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا يعرف قدر الحكمة إلا الحكماء، لا يعرف هذه النعمة إلا من أوتي نصيبا، نصيبا منها. ومن هنا أيضا نفهم المناسبة بين الحكمة والصمت، كما قال وهيب بن الورد: بلغنا أن الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، والعاشرة في عزلة الناس. لماذا؟ لأن التفكر يحتاج إلى الهدوء، يحتاج إلى الصمت، يحتاج إلى النظر، لا يحتاج إلى كثرة المخالطة، كما قال سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. لا يمكن أن تتفكر ثم تتفكر، لا يمكن أن تتفكر في أكثر من نفسك أو أكثر من اثنان يتجادلان في النظر، وإن كانوا أكثر من ذلك يصيروا يعني حديث ويخرجون عن طور التفكر. لذلك كانت 19 الحكمة في الصمت، لأن الصمت تفكير، أما الذي يتكلم فهو لا يفكر، لا يستنبط، لأنه كثير الكلام. العزلة تحتاجه أيضا قلة المخالطة، فهذه جزء من أجزاء الحكمة. إذن التفكر يحتاج إلى الهدوء، يحتاج إلى الصمت، النظر، وهو ما يساعد على نمو الحكمة في قلب العبد شيئا فشيئا. الحكمة تنمو شيئا فشيئا ويتفاضل فيها الناس، وإلا فالصمت المجرد ليس مصدرا للحكمة في ذاته، مجرد الصمت هو ليس مصدر للحكمة، ولكن التفكر حال الصمت هو مصدر الحكمة، ليس الصمت في نفسه. نعم. ثم قال: وأما الفكرة في معاني الأعمال والأحوال فهي تسهل، وفي بعض النسخ الخطية فهي تسهيل، ولكن تسهل هذه أقرب للمعنى، فهي تسهل سلوك طريق الحقيقة. طريق الحقيقة هو طريق الفهم عن الله ومعرفة الله سبحانه، هذا الذي يقصدون به بالحقيقة، ليس الحقيقة المعاني باطنية أو أوهام، لا، الحقيقة المقصود بها هو المعاني الصحيحة التي دلت عليها آيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو تكون في مقابل الشريعة. الشريعة هي الأعمال، الحقيقة هي جوهر تلك الأعمال. الحقيقة تتضمن الإخلاص، تتضمن معاني الإحسان، تتضمن اليقين. هذا المقصود بالحقيقة، الشيء الذي أبصره القلب، المعنى الذي رسخ في القلب. أما الشريعة فهي الوصف الظاهر، الفقه الظاهر، ولذلك تجد في كتب الفقه الكلام عن ظواهر الأعمال. أما الإخلاص وأما الخوف من الله والخشية هذا لا تجده في مادة الفقه، بل تجده في مادة التزكية، لأن التزكية مختصة بعلم الحقيقة، طريق الحقيقة بالطريق. أما الفقه فهو يتضمن إبراز معاني الشريعة، هذا الفرق. إذن التفكر في معاني الأعمال والأحوال يسهل سلوك طريق الحقيقة. لابد أن تفهم معاني الأعمال. يعني لنضرب مثلا، مثلا أن تتفكر في الصلاة، الصلاة عمل، فتنظر معاني قيامك في الصلاة بين يدي الله، وأنت ترى معاني المحبة لله والخوف من الله والرجاء مجتمعة، وهذه أركان العبودية، وأنت بين يدي الله سبحانه ترتل كلامه وتستشعر المعاني العظيمة، ثم إذا ركعت فإنك تستشعر معنى التعظيم لله، وأنت تقول سبحان ربي العظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فتقول سبحان ربي العظيم، فتستشعر معنى التعظيم لله، ثم تستشعر معنى الذل والقرب في السجود، وأنك أقرب ما تكون من الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه الدعاء فهو قمن أن يستجاب لكم، أي فهو جدير وأحرى أن يستجاب لكم. فأنت في أذل حالاتك هذا السجود، وأنت تمرغ وجهك وأنفك وأشرف ما فيك في التراب لله سبحانه، وأنت تستشعر العلو في أو قربك من الله في علوه، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وكذلك تستشعر معاني الإجلال والتمجيد لله سبحانه في حال الجلوس، وأنت في حال التشهد مثلا، فأنت كالخاضع لله سبحانه، كأنك خاضع. إذن فهذا إذن تفكر في أعمال الصلاة، في هيئات الصلاة. انظر إلى العلوم التي فتحت، انظر كل كلمة يمكنك أن تجعلها درسا لوحدها، المحبة، الخوف، الرجاء، التعظيم، الذل، القرب، والإجلال والتمجيد. هذه المعاني التي ذكرناها في القيام والركوع والسجود والجلوس. وهكذا في الأدعية تتفكر في معانيها، مثلا في الزكاة والصدقة، فترى حاجتك أنت في إخراج تلك الصدقة، وفاقتك لأن تطهر وتزكى بهذه الصدقة وأن تقبل منك أكثر، فهذا زيادة، لابد أن تستشعر هذه الحاجة وهذه الفاقة، أن تقبل من أنت محتاج، أن تقبل منك هذه الصدقة، أنت مسكين، فحاجتك هذه أعظم من حاجة المسكين إلى أموالك، لأن المسكين قد يرزق بمالك هذه الصدقة التي أخرجت، وقد يرزقه الله من وجه آخر ليس متوقفا على صدقتك، ولكن أنت طهارة مالك وطهارة نفسك متوقفة على إخراج الزكاة. نعم، وهكذا تنظر في الأعمال. فإذا النظر في معاني الأعمال يسهل لك سلوك طريق الحقيقة، هذا يعودك شيئا فشيئا على التفهم، على الذوق، أن تفهم الكلام في التزكية، وأن تسلك طريق الحقيقة شيئا فشيئا، درجة فدرجة، منزلة فمنزلة، كل مرة تفهم، يعني يبقى في ذهنك شيء من المنزلة السابقة، هذا الذي استفدت منه وبقي في نفسك ورسخ في قلبك. وهكذا إذا رجعت مرة أخرى إلى مدارسة نفس الدرس ستجد معنى آخر يفتح لك فيه، وهكذا شيئا فشيئا. نعم، وبين بعد ذلك المصنف أشياء تعينك على ماذا؟ على هذه الأفكار في التخلص، أشياء تعينك على التخلص من عين التوحيد، وأشياء تعينك على تفكر في لطائف الصنائع، وأشياء تعينك على التفكر في مراتب الأعمال والأحوال. نذكرها بسرعة، يعني ننظر في المتن. قال: وإنما يتخلص من الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، لأن قلنا التفكير في ذات الله خارج على حدود العقل، لا يطيقه العقل، ولذلك يشعر بالحيرة كلما فكر في ذلك. إذن لا تفكر في ذلك، لابد أن تعرف عجز العقل، حدود، هناك حدود. سبحان الله، أنت مخلوق محدود، عقلك له حدود. وبالإياس، يعني باليأس، وبالإياس من الوقوف على الغاية، ولن تصل إلى غاية، لن تصل إلى غاية في معرفة ذات الله، لذلك يجب أن تيأس من ذلك. وبالاعتصام بحبل التعظيم، ثم كلما تفكرت في ذات الله وأردت أن تنظر، لابد أن تستحضر التعظيم، تقول أن الله أعظم من أن تدركه الأبصار، من أن تدركه العقول، الله أعظم من ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه. فتعتصم بحبل التعظيم، تحتاج إلى تعظيم الله. أحيانا بعض المشايخ يذكرون مثلا في مادة العقيدة والتكلم عن صفات والأسماء، يعني يذكرون كأن يعني بغير تعظيم بالله سبحانه، يجرئون الناس والعوام على مسائل ودقائق في العقيدة لا يحتاجون إليها. لماذا غاب التعظيم؟ يتكلم كأنه يعرفك بشخص، يعني لا، الله سبحانه، الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت القلوب، عظمة، عظمة من الله سبحانه. قال: وإنما تدرك لطائف الصنائع بثلاثة أشياء: بحسن النظر في مبادئ المنن، أن تنظر إلى المنة من الله، النعمة، أن الله ابتدأك بها قبل أن تسأل، يعني الله خلقك، لما خلقك الله وأوجدك أين أنت لما خلقك الله؟ هل سألت الله أن يخلقك؟ لما كنت طفلا رضيعا لا تعقل، لما كنت في بطن أمك، لما كنت صغيرا عاجزا ضعيفا، والله يحيطك بالمنن ويرزقك ويطعمك ويسقيك حتى تنمو حتى تكبر شيئا فشيئا، أين أنت من ذلك؟ ولذلك قال محمد بن واسع، كانوا في مجلس من الزهاد من أهل البصرة، فتكلم كل إنسان بشيء، فأطرق محمد بن واسع هنيهة ثم رفع طرفه وقال: هل أبكاكم يوما سبق علم الله فيكم؟ فجعل الناس يبكون، ومنهم من أغشي عليه، ثم أخذته العبرة فقام وانفض المجلس. هل أبكاك يوما سبق علم الله فيك؟ سبق المنن، مبادئ المنن، كيف بدأت المنن وبدأت الإحاطة وأنت لا تدري ولا تدرك شيئا، سبحان الله. حسن النظر، تحتاج إلى حسن، ليس نظر، حسن النظر، لابد أن تنظر بإحسان وبروية وبحسن ظن بالله وبنظر صحيح. والإجابة لدواعي الإشارات، الإشارات قد تكون العبارات، هذه عبارات المصنف، قد تكون إشارة، قد تكون حالا تشعر به في لحظات يومض كالبرق في قلبك، تلك إشارة. قد تكون مثلا خرجت من الدار فسمعت أمام الدكان، يعني سمعت آية معينة، قد تكون هذه إشارة، يأتيك معنى معين، تفتح المصحف هكذا يعني كما اتفق، فتأتي في صفحة معينة تحس أن الآيات تتكلم عن حالك الذي أنت فيه مثلا. فهذه بعض الإشارات تحدث لبعضنا، تحسها مثل الرسائل الربانية، فتحاول دائما أن تجيب دواعي الإشارات إذا كان المعنى صحيحا وأنت متأكد من أن هذه إشارة ربانية، فتستجيب لتلك الدواعي، نعم، أي تعمل بمقتضاها. وبالخلاص من رق الشهوات، تحتاج أن تتخلص من الإدمان على الشهوات، والشهوات غير المعاصي، لأن الشهوات قد تكون كامنة في القلب ولم تظهر، تحتاج أن تتخلص من رقها، من العبودية لتلك الشهوات، تكون عبدا للشهوات، لابد أن تتخلص من هذا الرق. فهذا يعينك على ماذا؟ على النظر، لأن النظر تحتاج إلى عقل سليم. العقل المشوش بالشهوات الذي تجذبه الشهوات، هذا عقل مشوش، لن ينظر ولن يحسن النظر في الأسرار التي أودعها الله في كونه وفي الآيات الكونية. قال: وإنما يوقف بالفكرة على مراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء: باستصحاب العلم، تحتاج إلى العلم، الفقه، علم العقيدة، علم أصول الفقه، علم الحديث، تحتاج علم التفسير، كل شيء يجب أن يكون منضبطا بالعلم صحيح دقيق، حتى لا نخرج في متاهات ونخرج في الأوهام. باستصحاب العلم، العلم المنضبط بضوابطه المعروفة. نعم، لابد أنك في كل حالك لابد أن يكون العلم تابعا لك، لأنك إذا أردت أن تفسر الأعمال مثلا هيئات الحج مثلا أركان الحج ولم يكن معك علم مقيد لك، سوف تفسر هذه، قد تفسر الطواف بما شئت، قد تأتيك أفكار قد تكون خارجة على النطاق. وهذا ما وقع فيه، هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض المفكرين المعاصرين الذي يزعم أنه يقدم قراءة معاصرة للقرآن مثلا، فيخرج يأتي بعبارات من القرآن، يقطع الآية عن سياقها وعن سبب نزولها، ثم يبدأ في تفسيرها على غير معناها. فهذا أين إشكاليته؟ هو أراد أن ينظر في هذه الآية وفي معانيها الباطنة، ولكنه لم يستصحب العلم، لم يستصحب علم النزول، ولم يستصحب علوم القرآن وضوابط التفسير، وخرج لنا بشيء جديد وشيء مخالف للشريعة. فإذا استصحاب العلم أمر مهم. اتهام المرسومات يعني هذه قد تحتاج إلى بعض التوسع، لكن نختصرها. المرسومات هي الظاهر، هو الظاهر. مثلا الصلاة، هناك حركات في الصلاة، الركوع، السجود، القيام، قراءة القرآن، هذه الأعمال الظاهرة، هذه الرسوم، هذا الرسم. هذا الرسم لا يكون له روح ولا يسمى عبادة حتى يكون خالصا لوجه الله، وحتى يكون موافقا لسنة رسول الله، وحتى ينضاف إليه الإخلاص، وينضاف إليه اليقين بالله واليوم الآخر. فلذلك لا تقبل هذه الصلاة من كافر مثلا لم يسلم بعد. فإذا أعمال الصلاة، رسوم الصلاة أمر مهم، لا تصح الصلاة إلا به، ولكن الأهم هو باطن وجوهر العبادة. مثلا أنت تقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا يحدث شيء في مظلمتك مثلا، سيدنا إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فجعل الله النار بردا وسلاما، هي نفس الكلمة، هذا الرسم، الرسم هو الكلمة. ولكن الذي اختلف بينك وبين سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أن إبراهيم قالها بافتقار حقيقي إلى الله، باضطرار إلى الله، قالها بمحبة عميقة لله، قالها بإخلاص لله. لا تدركه أنت، لم تدركه أنت بعد، ولذلك كان لكلمتك لم يكن لها أثر، لم يكن لدعائك الذي تكرره أثر. لماذا؟ لأنه لم يكن يعني بيقظة تامة وبحرقة. فلذلك المرسومات، الهيئات الخارجية، هذه هي كما قلنا مهمة، هي لابد أن تكون، هذه الوعاء لابد أن يكون كل سائل في وعائه، ولكن الوعاء ليس هو مهما في ذاته، بل المهم ما يحمله، ما تحمله الصلاة من خشوع، هذا الذي ستجازى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المصلي لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال إلا عشره. لماذا؟ على قدر الخشوع. إذن ما هو المهم وما هو الأهم؟ المهم هو أن تكون الصلاة صحيحة مقبولة عند الله يعني في شكلها، الأهم هو أن يكون باطن العبادة أيضا صحيحا ومقبولا، وهو الذي تنال عليه الأجر. هذا المقصود باتهام المرسومات، أن لا تتعلق بالأشكال، أن لا تتعلق بالصور، أن لا يكون همك يعني كيف الركوع، كيف هل ظهرك يعني مستقيم. ولذلك تجد المبتدئين مثلا في الالتزام دائما ما تجده اهتمامه منصبا على الحركات الخارجية، يعني هل رفع يديه، هل الرفع هذا يعني حسن أم يجب أن يرفع أكثر أو أقل، بينما الذي تعلم وبقي في الصلاة 20 سنة وقد تعلم ومرت به كيفية الصلاة واتبع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان، فلم يعد ينتبه لتلك التفاصيل، بل همه هو الخشوع وهمه فهم القرآن إلى غير ذلك. وهذا المقصود بمعنى اتهام المرسومات، ليس اتهام المرسومات كما يقول أهل البدع، يقولون أنتم تمسكتم بالقشور، هذه قشور وهذه اللحية قشرة وهذه قشور الدين، ولكن الجوهر هو المحبة والإخلاص والتعاون. نقول نعم هذه رسوم، ليست قشورا، لا يوجد قشور في الدين، هذا الوعاء، هذا الرسم هو مهم، ولكن الأهم منه هو كذا. هكذا التفسير الصحيح، مهم وأهم، هناك شيء مهم وهناك شيء أهم. نعم، وإلا فالصلاة إذا لم تكن مثلا صحيحة في شكلها في رسمها، إذا لم تقبل مهما كان فيها الإخلاص ومهما كان فيها الخشوع. الأمر الأخير قال: ومعرفة مواقع الغير. اللفظ الصحيح كما جاء في بعض النسخ الخطية: معرفة مواقع العبر، أن تعتبر، العبر جمع عبرة، أن تنظر باعتبار، أن يكون نظرك عبرة، أن تستفيد مما حولك، مما يحدث حولك، لأن هناك الذي يحدث حولك أقدار، أقدار تحدث، أفعال لله سبحانه تحدث أمامك في كل مكان، حيث تنتقل هناك تصرفات لله سبحانه، هناك أشخاص حولك يسري فيهم حكم الله. فأن يكون نظرك إلى مواقع العبرة من القصص، من الأخبار، من الآيات، من الأحاديث إلى غير ذلك، أن تعتبر، أن يكون نظرك عبرة، وهذه الغاية، غاية التفكر. وإذا وصلت إلى هذه الدرجة تكون قد نلت نصيبا من الحكمة، لأن الحكيم يعتبر، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أولي الأبصار أي أولي العقول المبصرة والقلوب المبصرة التي تبصر هذه العبر، إن في ذلك لعبرة ينتفع بها من أولو الأبصار أي أولو الألباب وأولو العقول والنظر. إذن هذا ختام تفسير باب التفكر، اختصرته اختصارا واجتزأته اجتزاء حتى نختم. فجزاكم الله خيرا، لم يبقى وقت لأخذ الأسئلة، لا تنسوا استمارة الحضور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير، وأرجو أن يكون الدرس مفهوم، والسلام عليكم ورحمة الله.